چاہیے. Yeah. التقليد خالص راجل بالعداء الى وصف التقليد والى فضيلة الشيخ محمود محمد صقر والشيخ اشرف عبد الهادي واهل البلد. وصل الايمان والاسلام بايه وتاني. انا اشكر فضيلة الشيخ محمد تسكين وفضيلة الشيخ ابراهيم سعيد الصحبة العظيمة المصاحبة لسيدة الشيخ احمد محمد عادل. كما اشكر الفنان الشعبي الاول اول الاذاعه والتلفزيون صاحب الفقر والوفاء ابن خالد الشوق الشيخ سعيد الشوق الذي جاء مشاركا في هذا العزاء في هذه الليله القرانيه الكريمه. كما اشكر الشيخ محمد ابو شلف والشيخ سيد يونس من القمص وكما يقول الإيمان والإسلام كل شيء في الدنيا له حق ولكن حلاوة القرآن لا ينتهي أحد. جاء اللقاء الآن مع شيخ مشايخ القراء علم من أعلام القراء بالإذاعة والتلفزيون والمقيم في مدينة طرابلس قضيبة القارئ الشيخ محمد عبد العامر الفتى Thank you. إِنَّ فِي ذَلِكَ يسوي لنا العيد. هو لو محبتش مش يعمل كده. Thank you. الناس اللي فاتت دي نوص عليك. لا تقولها ثالث واخد حمام سخن وانتهاء قولها ثالث لا ثالث انا نفس مبسوط عم خلاص روح يا عيال ما تحرمهم كده فرصه وَالسَّكِينَةُ يَا مَنْ حاج علمهم الشاشة Thank you. I never saw. صوف العارفين ويشرح صدر الشيخ. حالك نعم عليك يا مولانا.